بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. هذا الفصل تكلموا عن أحكام المسابقة، والمسابقة مأخوذة من السبق أو السبق بتسكين الباء أو تحريكها، والسبق بتسكين الباء هو بلوغ الغاية قبل غيره. تقول: أحرز فلان السبق، أي بلغ المقصود وبلغ الغاية قبل غيره. أما السبق بتحريك الباء فهو الجعل الذي يجعل للمتسابقين، فمن سبق أخذه، فهذا يسمى السبق، يعني الجائزة والجعل الذي يجعل للمتسابقين، وجمعه أسباق. يقول رحمه الله: وتجوز المسابقة على أقدام. أولا، المسابقة، المسابقات يعني التنافس واللعب والمباراة بين شخصين على نوعين. النوع الأول أن تكون بلا عوض، يعني بدون جوائز، وهذه جائزة في كل أنواع المسابقات، بشرط أن تكون مباحة وألا تحتوي على محرم. وذكر منها على سبيل المثال الأقدام كالجري، المسابقة في الجري، وسهام الرمي، وسفن مسابقة الزوارق والسفن في البحار، ومزاريق. المزاريق هي الرماح الصغيرة التي ترمى ويعني يتنافسون في إصابة الهدف، وسائر حيوان، أي نوع من أنواع الحيوانات يجوز المسابقة عليها. لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. فالنوع الأول من المسابقة والتي هي المسابقة بدون عوض، هذه قلنا أنها تجوز بشرط ألا تحتوي على محرم. أما النوع الثاني فهي المسابقة على عوض مقابل عوض، فهذه تجوز في 3 أنواع فقط من المسابقات، وهي كما ذكر المصنف: لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، يعني سباق الإبل وسباق الخيل ورمي السهام. ودليل الحصر في هذه 3 ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا يجوز وضع السبق، وقد قلنا قبل قليل أنه العوض أو الجعل الذي يجعل المتسابقين، إلا في هذه 3: النصل والمقصود به السهام، رمي السهام، والخف مقصود به مسابقة الإبل، والحافر والمقصود به مسابقة الخيل. وهذه الأنواع من المسابقات 3 التي تجوز بعوض لها شروط 5 حتى تصح، ذكرها المصنف هنا رحمه الله. فابتدأ بأولها فقال: وشرط تعيين مركوبين. فالشرط الأول هو تعيين المركوبين، فإذا أراد رجلان أن يتسابقا على إبل أو خيل لابد أن يعينا نوع أو يعينا ما سيتسابقان عليه، فإذا عيناه لا يجوز تبديله، فإذا بدله لا يستحق العوض. يعني قل أنا سأسابقك على فرسي فلانة وأنت فرسك فلانة، فإذا جاء وقت السباق وأدخل فرسا أخرى فلا يصح المسابقة هنا، لابد أن يعين، فإذا عينها لا يغيرها. كذلك الأمر في الإبل. واتحادهما، هذا الشرط الثاني، اتحادهما أي لابد من اتحاد الخيل في أنواعها، فلا يجوز مثلا مسابقة الخيل العربية بالهجينة مثلا، أو السهام العربية الأصلية بسهام أخرى، فلا بد من اتحاد المركوبين أو اتحاد ما يرميان عليه، وذلك لضمان يعني عدالة المسابقة. فإذا أتى بفرس عربي وفرس هجين مهجن لا يكون مثل المستوى، فلا يكون هناك منافسة في المسابقة. واتحادهما وتعيين رماه، تعيين الرماه ليس شرطا مستقلا ولكنه تابع للشرط الأول، يعني يشترط تعيين المركوبين وتعيين الرماه، لأن احنا عندنا ثلاث أنواع، إما نصل أو خف أو حافر، فعندنا نوعان منهما يفتقر إلى راكب ونوع رامي، فالخف والحافر لا بد من وجود راكب ركاب، أما الرمي فرامي فقط. فبالنسبة للخيل والإبل لا يشترط تعيين الراكب عليهما، المهم تعيين المركوب، يعني إذا قال سأسابقك على فرسي فلانة وأنت فرسك فلانة يكفي، ولا يحتاج إلى أن نقول من الذي سيركب الفرس، مو لازم، لأن المسابقة هي في الفرس ولا يهم تعيين إيش الراكب. فإذا قال أنا الذي سأركب الفرس ثم بدل وقبل المسابقة أتى برجل آخر بداله لا يضر، هذا بالنسبة للراكب. أما بالنسبة لمسابقة السهام فلا، لا بد من تعيين إيش الراميين، لا بد أن أقول أنا الذي سأرمي ولا يجوز تبديله. لذلك قال وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماه، واضح؟ فبالنسبة لمسابقة السهام المهم تعيين الرماه ولا يهم تعيين السهم، أي سهم تأتي به لا بأس، المهم الرماه. وبالنسبة للخيل والإبل المهم تعيين إيش المركوب ولا يهم تعيين الراكب، واضح؟ حتى الإبل، بل الآن أصبحوا في مسابقات الإبل ما يحطون راكب أصلا، الآن يضعون فوق الإبل مثل الجهاز أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن القوة في مسابقة الإبل والخيل في الفرس والناقة وليس في الراكب. نعم الراكب له دور لكن الأصل في المركوب، أما القوة في الرمي ليست في السهم وإنما في الرامي، واضح؟ إذن الشرط الأول تعيين المركوبين والرماة، نقدر نقول تعيين المركوبين وتعيين الرماة، والشرط الثاني اتحادهما أي المركوبين. ثم قال وتحديد مسافة، وهذا الشرط الثالث، لابد أن تحدد المسافة سواء كانت في سباق الإبل أو الخيل أو في مدى مسابقة الرمي، يعني كم سنتسابق في الخيل، كيلو أقل أكثر، الإبل، الرمي كذلك، كم المسافة بيني وبين الهدف إلى آخره. قال: وعلم عوض وإباحته، وهذا الشرط الرابع، علم عوض وإباحته، يعني الجائزة، الجائزة أو الجعل الذي سيجعل للفائز لا بد من تحديده مسبقا قبل البدء. وإباحته طبعا فلا يضع جائزة محرمة كخمر ونحو ذلك، لا بد من تعيينه ولا بد من إباحته. ثم قال، وهذا الشرط الخامس: وخروج عن شبه قمار. وخروج عن شبه قمار. القمار، ما هو القمار؟ القمار أن يضع كل واحد من المتسابقين مبلغا من المال ويتسابقون، أي نوع من أنواع المسابقة، والفائز يأخذ المال كله. وهذا إيش؟ شو يسمونه هذا؟ يسمونه قمار. طيب، وهذا حرام طبعا بأي نوع من أنواع المسابقات. والآن مع الأسف في هذا الزمن دخلته صور كثيرة، الآن أصبح القمار على شكل رسائل في الهاتف، ابعث رسالة والرسالة هذه بمبلغ وقدرة، قد تصل إلى دينار أو دينار ونصف، ثم تدخل في مسابقة، بل أحيانا حتى لا يكون في مسابقة، يكون في سحب معين، والفائز يأخذ على مبلغ من المبالغ الكبيرة. هذا حرام ولا يجوز، وهذا قمار. فالمسابقة الشرعية أو السبق، حتى نخرج به عن شبه القمار، ماذا نفعل؟ ندخل مع المتسابقين رجلا لا يدفع عوض ويسمى المحلل. يعني إذا أردنا أن مثلا نتسابق بالخيل، فأنا دفعت وفلان دفع، لابد أن يكون معنا ثالث لا يدفع، فيكون ثلاثة، اثنان دفعا وواحد ما دفع. وإذا فاز أحد الثلاثة أخذ إيش؟ أخذ السبق. واضح؟ أو أن يدفع العوض رجل ثالث، لا ليس هم الذي يدفعون العوض. واضح؟ أما إذا كان كل من سيتسابق قد دفع ثم تسابقوا ولعبوا والفائز هو الذي يأخذ، فهذا قمار ولا يجوز. فشروطه خمسة. ثم قال رحمه الله: فصل، والعارية سنة. هذا الفصل في أحكام العارية. والعارية بالتشديد أو العارية بالتسهيل، كلاهما صحيح، تقول عارية وتقول عارية، وكلاهما صحيح. والمقصود بالعارية هي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، وتسمى الاستعارة. كأن يستعير رجل منك سيارتك مثلا، ينتفع بها مدة من الزمن ويرجعها لك دون أن يدفع عوضا. فإن دفع عوضا ماذا يسمى هذا؟ إيجارة. فالفرق بين الإيجارة والعارية هو فقط في العوض، إذا كان هناك عوض ومبلغ مقابل الانتفاع يسمى إيجارة، فإن لم يكن هناك مبلغ يسمى عارية. والعارية لا تصح إلا بشروط أربعة، شروط أربعة. أشار المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة منها من خلال كلامه، وسنضيف الرابع. أما الشرط الأول، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يكون المعير أهلاً للتبرع، أن يكون المعير أهلاً للتبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه. فالصبي ليس أهلا للتبرع فلا يجوز له أن يعير. إذا ملك الصبي شيئا ما ليس له أن يعيره لغيره، وكذلك المجنون وكذلك المحجور عليه. الشرط الثاني، وهذا أشار له المصنف رحمه الله بقوله: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. فالشرط الثاني نقول نصيغه بقولنا أن يكون المعار منتفعا به مع بقاء عينه، وهذا الشرط يذكرنا بإيش؟ بشرط في أي باب مر معنا؟ في باب الإجارة. ما معنى أن يكون المعار منتفعا به مع بقاء عينه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تستهلك. فنفهم من ذلك عدم جواز إعارة إيش؟ الطعام والشراب والصابون والشمع ونحو ذلك، لأن هذه الأمور لا يمكن أن ينتفع بها مع بقاء عينها، لا ينتفع بها إلا إذا استهلكت العين. فالصابون مثلا كل استعمال ينقص من العين، والأكل ما يمكن أن تنتفع بالأكل إلا إذا أكلت من عينه، وبالتالي لا يجوز إعارة الطعام ولا الشراب ولا الصابون ولا الشموع ولا غيرها من الأمور التي تستهلك بإيش؟ بالانتفاع. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الانتفاع مباحا، وهذا أشار له بقوله بعد قوله مع بقاء عينه: نفعا مباحا. فلا يجوز مثلا أن أعيرك سيارتي لتفعل محرما، لتسافر سفرا محرما مثلا، أو أعيرك سلاحا لتقتل به مسلما أو نحو ذلك. فإذا كان الانتفاع محرما لا يجوز الإعارة في هذا. ثم قال رحمه الله: نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. وهذا إشارة إلى الشرط الثالث من شروط الإعارة، وهو أن يكون المستعير أهلا لأن يعار له. فقوله هنا إلا البضع، البضع يعني الفرج، يعني لا يجوز إعارة امرأة للجماع. إذا كانت أمة مثلا لا يجوز أن يعيرها للجماع، هذا حرام. وعبدا مسلما لكافر، فالعبد المسلم المملوك يجوز أن تعيره لمسلم، لكن لا يجوز أن يضع الكافر يده على عبد مسلم، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن تعير العبد المسلم للكافر. فالشرط الثالث من شروط صحة الإعارة أن يكون المستعير أهلا لأن يعار. فالكافر ليس أهلا لأن يعار عبدا مسلما، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وصيدا ونحوه لمحرم. وهذا كذلك من أمثلة الشرط الثالث، فلا يصح أن يعار الصيد للمحرم، لأن المحرم ليس أهلا لأن يأخذ الصيد لأنه محرم عليه، واضح؟ وبالتالي لا يجوز أن تعيره. فإذا صدت صيدا وقبضته معك ولم تذبحه هو الآن صيد، فإذا قال المحرم أعرني إياه لا يجوز، لأن المحرم محرم عليه إيش؟ أن يقر على يده الصيد، سواء صاده بنفسه أو صاده غيره. ثم قال: وأمة وأمرد لغير مأمون. إذا واحد قال: أنا أريد الأمة بس ما أبي أطأها، أبيها للخدمة، أو أمرد. الأمرد هو الصبي أو الرجل الذي لا يخرج، لا يكون له شعر ويكون وسيما أو جميلا لغير مأمون. لماذا؟ لأن هذا غير المأمون الفاسق لا يؤمن عليه أن يعني يفجر بهذه الأمة أو بهذا الأمرد. إذن أصبحت الشروط عندنا الآن كم؟ 4. الشرط الأول أن يكون المعير أهلا للإعارة، الثاني أن تكون العين المعارة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، الشرط الثالث أن يكون الانتفاع مباحا، والشرط الرابع أن يكون المستعير أهلا لأن يعار. ثم قال رحمه الله: وتضمن مطلقا، أي العارية. العارية عندنا نوعان من التلف للعارية أو الاستهلاك. النوع الأول أن تتلف في غير الاستعمال المعروف، يعني كأن تسرق أو تحترق أو تغرق أو تتكسر أو نحو ذلك. النوع الثاني أن تستهلك بالاستعمال المعروف، يعني رجل أعارني كتابا والكتاب المعروف أنني أقلبه، فمع الوقت مسحت جلدته في مكان ما. وبعض الكتب خصوصا إذا كانت يعني طبعتها ليست يعني جيدة، تجد من كثرة مسك الكتاب يكون إيش، هناك لون أسود أو يمسح اللون مثلا. فعندنا هذان النوعان من التلف أو الاستهلاك. أما النوع الأول وهو التلف الذي يتلف بغير الاستعمال المعروف، فهذا يضمنه المستعير مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. واضح؟ فمثلا استعرت سيارة وركنتها أمام البيت، ثم جاء أصبحت الصبح فإذا هي مكسرة مهشمة، ليست المسؤول عن هذا التكسير، وأنت وضعتها في مكان آمن ولا تعرف من الذي كسرها، هل تعوض صاحبها بمال أم لا؟ الجواب نعم، تعوض صاحبها بالمال. خلافا لماذا الذي لا تعوض صاحبها بالمال؟ ها؟ للأمانة. خلافا للأمانة، لو رجل استأمنك قال هذه سيارتي أبي أصفطها عندك، أنا مسافر أبي أصفطها عندك لمدة شهر إلى أن أرجع من السفر، أمانة عندك، فصفطها عند البيت، فأصبح الصبح صاحب البيت فإذا هي مكسرة، هل يضمنها؟ لا، طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط ما يضمنها. أما العارية إذا أنت استعرت السيارة لانتفاعك الخاص فإنك تضمنها مطلقا. مطلقا يعني سواء قصرت أو لم تقصر، تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط. والدليل على ذلك ما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا. صفوان بن أمية بعد فتح مكة لم يسلم مباشرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى حنين فاحتاج أدراع يستعين بها في هذه الغزوة، وكان عند صفوان عدة أدراع، فكتب له يريد هذه الأدراع، فقال صفوان: غصب يا محمد، يعني تبي تاخذها مني غصب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. قال: ليس غصبا، قال: بل عارية مضمونة. وهذا الحديث فيه فوائد، أولها جواز الاستعارة من الكافر، وجواز معاملة الكافر في الأمور المالية، لأن صفوان كان إذاك كافرا. وفيه أيضا من الفوائد وهذا الشاهد أن العارية إيش؟ مضمونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم لها بذلك. لذلك قال: وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. العواري نوعان، مثلية وقيمية. المثلية ما لها مثل يساويها تماما، كالمكيلات والموزونات، فبر شعير، بر قمح مثلي، لأنه البر القمح الآخر يساويه تماما. والقيمي هو الذي لا يوجد ما يماثله تماما، وذلك المصنوعات اليدوية مثلا ونحو ذلك. ومع تقدم الصناعات كثرت الأمور المثلية، صح؟ قديما مثلا الصحون والأواني كانت قيمية ولا مثلية؟ قيمية، لأنها كانت تصنع باليد، فما تلقى صحن مطابق للصحن الآخر، صح؟ قد يكون هذا أكبر شوي، هذا أصغر شوي، فكانت قيمية. الآن مع وجود المصانع ودقة الصناعة، حتى إن القطعة تشابه أختها بالملي يعني جرام، صح؟ بالوزن وباللون وبالشكل وبكل شيء. لذلك أصبحت الآن هذه إيش؟ من المثليات. فلو استعار من شخص صحن مثلا فانكسر الصحن، ماذا يفعل؟ يشتري صحنا بديلا ويعطيه إياه. أما إذا كانت من القيميات، يعني الأمور التي ليس لها مثل، لوحة فنية مثلا، رسمة ما لها شبيه أو نحو ذلك، فهذه يدفع إيش؟ يدفع قيمتها. قيمتها متى؟ يوم أخذها ولا يوم تلفت؟ يوم تلفت. لذلك قال وقيمة غيره، يعني أي غير المثل، يوم تلف، في اليوم الذي تلفت فيه. قال لا إن تلفت باستعمال معروف، لا إن تلفت باستعمال معروف. وهذا النوع الثاني، وهو أن يستعملها الرجل استعمالا معروفا. الآن السيارات مثلا، السيارات عند أهل الخبرة عندهم شيء يسمونه نسبة استهلاك. ما معنى نسبة استهلاك؟ أن السيارة قيمتها أول ما تخرج من الوكالة وهي أصفار مو مثل قيمتها بعد 100,000 كيلو، صح؟ مع أن السيارة ما نقص منها شيء من حيث الشكل، كل قطعة في مكانها، عدل؟ لكن من المعروف أن سعر السيارة وهي أصفار مو مثل سعرها وهي ماشية 100,000، صح؟ وإن كانت كل قطعة مكانها. فإذا استعار رجل سيارة من رجل لمدة شهر، فهل يحق لصاحب السيارة أن يقول له ادفع لي نسبة الاستهلاك لمدة شهر، أم ليس له حق في ذلك؟ ليس له الحق في ذلك. فإذا قال هذا تلف، نقول هذا ليس تلفا، هذا استعمال معروف، لأنك لما أذنت له في الاستعمال هذا يتضمن الإذن بكل ما يترتب على هذا الاستعمال، صح؟ فما يصير يقول له مثلا أنا أعرتك سيارتي وهي ماشية 50,000 ورديتها لي وهي ماشية 60,000، أنا أبي منك قيمة 10,000 استهلاك، ما له حق، واضح؟ لذلك قال لا إن تلفت باستعمال معروف كخمل منشفة. منشفة للفوطة، والفوطة لما تكون جديدة يكون لها ملمس يختلف عن ملمس الاستعمال بعد ذلك، بعد مدة من الاستعمال يظهر لها مثل التوبير هكذا أو شيء من هذا القبيل. فهل يقول له والله شوف المنشفة اللي أعطيتك إياها، أنا أعطيتك إياها ناعمة والحين هي خشنة شوي، فأبيك تعوضني عن هذا الملمس؟ ما لحق، لأنك أنت تدري لما أعارتني إياها أنها راح تصير بالطريقة هذه، خلاص من البداية لا تعيرني إياها، واضح؟ إذن بالنسبة للعواري نفرق بين التلف غير الناشئ عن الاستعمال والتلف الناشئ عن الاستعمال. فغير الناشئ عن الاستعمال، وهذا ضربنا له مثال بإيش؟ بغرق السيارة أو احتراقها أو تكسيرها أو إلى آخره، هذا ما له شغل بالاستعمال، فهذا مضمون على طول. أما الناشئ عن الاستعمال مثل ما قلنا كذهاب لون الكتاب مع تقليب الصفحات أو الخمل منشفة أو نحو ذلك أو نسبة استهلاك السيارات فهذا لا يعوض ولا يضمن. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، يعني لو كانت مكتبة وقفية، مكتبة مسجد وقفية ويسمح فيها بالاستعارة، فاستعار أحدهم كتابا من هذه المكتبة الوقفية فاحترق الكتاب، هل يعوضه؟ الجواب لا، ما يعوضه. لماذا؟ لأن الجهة التي أعارتك الكتاب ليست مكلفا، ليست إنسانا مكلفا، هي وقف. واضح؟ إن أراد من طيب نفس منه أن يعوض المكتبة أو يشتري كتاب بديل جزاه الله خير. طبعا هذا إذا ما كان إيش مفرطا أو متعديا، أما إذا فرط وتعدى لا، هنا يضمن. قال إلا بتفريط فهنا يضمن، وعليه مؤنة ردها، يعني العارية لو استعرت مثلا يعني قطعة كبيرة مثلا تنقل بالنقل، تشحن شحن وانتهيت منها وطلب منك صاحبها أن توصلها إليه، من المسؤول أو من الذي يتكفل بأجرة النقل؟ المعير أم المستعير؟ المستعير. لذلك قال وعليه أي المستعير مؤنة إيش؟ مؤنة ردها إلى صاحبها. ثم قال رحمه الله وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، يعني لو سار الإنسان في الطريق فرأى منقطعا، يعني رجل انقطعت به الطريق وأراد أن يحمله على مثلا حصان أو على مثلا بغل أو نحو ذلك، فأركبه فتلف هذا الحصان، تلف بسبب ركوب هذا الإنسان معه، فلا يضمن. لا يضمن لماذا؟ لأن ليست هذه عارية، لأن هي لا زالت بيد صاحبها، هي تلفت بيد صاحبها. ولو كانت تلف بسبب الذي أركبه نقول أنت اللي أدخلته، فما يعتبر هذا إيش؟ ضمان، ما تعتبر هذه إعارة. طيب ثم قال رحمه الله فصل الخمل اللي هو الهدب أو اللي يخرج مع المناشف مع كثرة الاستعمال مثل الوبر هكذا. وإن أركب منقطعا يعني منقطع، رجل منقطع في الطريق والإنسان مر عليه وهو راكب مثلا حصان، فأركب هذا المنقطع وراه وأركب أغراضه وياه، فالحصان من الثقل اللي عليه مات مثلا، هل يقول له أنت مات بسببك تعال ادفع لي قيمته؟ لا، ولا يعتبر هذا نوع من العارية، لأن الحصان لا زال بيد صاحبه، فهو تلف بيد صاحبه وأنت الذي أركبته معك، فلا تضمنه في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله فصل والغصب كبير، هذا الفصل فصل في الغصب وأحكام الغصب. والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، إذا أخذت الشيء ظلما من إنسان فقد غصبته وتسمى غاصبا. أما في الاصطلاح عند الفقهاء فالغصب هو استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، استيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. قوله استيلاء على حق غيره قهرا خرج به إيش؟ السرقة. فما الفرق بين الغصب والسرقة؟ أن السرقة تكون خفية لا قهرا، يعني مو بقوة السلاح، إذا كان شيء بقوة السلاح وأخذ الشيء أمام عين صاحبه هذا ما يسمى سرقة، يسمى غصبا. أما السرقة فتكون من حرز وتكون خفية، وهذا الفرق بين السرقة والغصب. بغير حق خرج به بقوله بغير حق ما إذا أخذ الشيء منه بحق، مثل المفلس الذي وجد صاحب المتاع عين متاعه عند المفلس بالشروط الشرعية فأخذه، لا نقول هذا غصب لأن هذا أخذه بإيش؟ بحق. أو السلطان الذي يضع يده على ممتلكات إنسان المفلس لكي يعطيها للغرماء، هذا ليس غصبا وإنما هذا إيش؟ هذا يعني بحق وليس بغير حق. قال رحمه الله: الغصب كبيرة. الغصب محرم بلا شك، بل هو كبيرة من الكبائر. والكبيرة تختلف عن الصغيرة بماذا؟ أن الكبيرة أو الذنوب الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه لعنة أو غضبا أو حدا في الدنيا أو عقوبة خاصة يوم القيامة. أي ذنب فيه لعنة فهذه كبيرة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فدل ذلك على أن التشبه بالرجال وتشبه النساء بالرجال والعكس كبيرة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، دل ذلك على أن الربا كبيرة. وكذلك الحد، مات فيه حد في الدنيا مثل الزنا وشرب الخمر والقذف والقتل إلى آخره، أو فيه عقوبة خاصة يوم القيامة مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقد جمع عدد من أهل العلم الكبائر في مصنفات خاصة. الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع له نظم نظم فيه الكبائر، وكذلك كتاب الإمام الذهبي المشهور جمع الكبائر، كذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وذكر جملة من الكبائر. فمن جملة الكبائر الغصب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. من غصب قطعة من الأرض ولو كانت شبر طوقه الله عز وجل يوم القيامة من 7 أراضين، يعني هذه الأرض التي غصبها تتحول بقدرة الله إلى طوق يطوق به عنق هذا الغاصب. كيف؟ الله أعلم، ولكن هذه عقوبة لمن يفعل هذا. وهذه العقوبة الخاصة المقدرة دلتنا على أن الغصب كبيرة من الكبائر. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته. طبعا هذه الأمور الثلاثة هي أمور محرمة، لكن في الأصل أن الكلب يقتنى لأمور مباحة. فمن غصب كلبا يقتنى، يعني غصب كلبا يقتنى لحراسة أو لزرع أو لضرع أو نحو ذلك، يجب أن يرد لصاحبه. ما يقول هذا الكلب لا قيمة له لأنه نجس ولا يجوز بيعه فلا أرده، لا، يرده. أو خمر ذمي محترمة. كيف خمر ومحترمة؟ المقصود به هنا بقوله محترمة أي ما يجوز أن يقر عليه الذمي من الأمور. فالذمي مثلا إذا استتر بالخمر ولم يظهرها ولم يعلنها فيجوز له ذلك ولا يجبر على ذلك. يعني أهل الذمة إذا عاشوا في بلاد المسلمين وعندهم خمر في بيوتهم ما يخرجونها ولا يظهرونها، فلا يجوز مثلا الدخول عليهم وتكسيرها أو فعل. متى يجوز؟ إذا أظهرها. فطالما أن الخمر داخل بيته ولم يظهرها فهذا لو غصبت يؤمر الغاصب بردها إليه، لأننا أقررناه عليها. ومثل ذلك الصليب يجوز، لا شرعا بمعنى يجوز شرعا السجود للصليب أو عبادة الصليب، لا، لكن هذا ذمي أقررناه على دينه مقابل جزية، يستتر بما يستتر به، ما لنا شغل فيه. المهم أنه لا يظهر الصليب ولا يظهر الخمور للعلن. واضح؟ يدخل في ذلك، نعم. فهذه ترد، لا جلد ميتة. أما جلد الميتة لا يرد، لماذا؟ لأن جلد الميتة لا ينتفع به ولا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو هذا الكلب مات بيد الغاصب، أو الخمر تلفت بيد الغاصب، أو الجلد الميتة، مع أمرنا بردهما، برد الخمر والكلب، لكن تلفت، نقول خلاص مدام تلفت فهي هدر. لماذا؟ لأنها ليس لها قيمة مالية في الشرع، وليست مالا محترما في الشرع. أما الخمر نعم، وإن كانت ليست مالا محترما، لكنها تقر وفقا لعقد الذمة الذي بيننا وبين النصارى أو اليهود، لكن إذا تلفت ما نعوضهم بمال، لأنها لا تساوي مالا أصلا، ليس لها قيمة مالية. ثم قال رحمه الله وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. إن استولى على حر مسلم، يعني خطف حر مسلم، خطف إنسان وحبسه بطعامه وشرابه، يعني طلب فدية مثلا أو أي نوع لأي سبب، قاعد عنده مثلا شهر، هل نقول أنت غصبت هذا الإنسان ادفع لنا قيمة هذا الإنسان مدة شهر ولا لا؟ لأن هذا إنسان ليس مالا يباع ويشترى فلا يضمن. نعم ممكن يعزر تعزير مالي، أو يضرب أو يجلد أو يسجن، نعم، أما ضمان ليس ضمانا، لا يضمنه، لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية. يضمن ثياب، إذا أخذ سرق الثياب أو أخذ الحلي على هذا الإنسان يضمنها، هي التي تعتبر مقصوبة لأنها مال. أما الآدمي نفسه فليس مالا. قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، يعني إذا استعمله وما حبسه فقط، يعني حبسه على سبيل الاستعمال، خلاه مثلا يعمل أعمال معينة أو أشغال معينة أو نحو ذلك، هنا لا، ينبغي أن يدفع أجرته كقن، أجرة المثل. قال ويلزمه رد مغصوب. الآن إذا غصب إنسان شيئا أخذه، نقول أنت فعلت كبيرة وفعلك هذا حرام، ويلزمك أن ترد المغصوب. طيب إذا كان المغصوب قد نما عند الغاصب، كأن يكون إنسان مثلا غصب شاة فولدت الشاة، أو سمنت، يعني نماء متصل ونماء منفصل، هل يرد الشاة فقط ويقول لا هي الولد خلي عندي لأن ولد أنا اللي تسبب في ولادته، أم يردها بنمائها؟ يردها بنمائها. لذلك قال ويلزمه رد المغصوب بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة متصلة كسمن الشاة أو منفصلة كالولد. قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، يعني إذا أخذ سلعة غصبها وكانت يعني تساوي مبلغا وقدرة، فنقصت قيمتها، كسر فيها شيئا أو فعل فيها شيئا معينا فنزلت قيمتها، نقول عليه أرش القيمة، يعني التعويض، إلا إذا كان النقصان بسبب تغير السعر، يعني كانت سعرها مثلاً بعشر دنانير وصارت مثلاً بتسع دنانير عند الجميع مو عنده فقط، نقول له هذا لا يضمنه، يردها كما كانت. فيضمن تغير السعر إذا كان بسببه هو، كان يكون كسر منها شيء أو يعني جعلها تبدو متسخة أو أهملها ولم يجري لها صيانة فنزلت قيمتها، يعوض القيمة. أما إذا كان النزول عند الجميع، تغير السعر للسلعة هذه كان يكون لها موسم وانتهى مثلا، نقول لا ما يضمنه. قال وإن بنى، الآن لو قصب إنسان أرضا فبنى فيها، بنى بيت أو غرفة أو غرس فيها أشجار، ماذا يلزمه؟ نقول لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، أربع أشياء. نقول عليك أولا أن تقلع هذه الأشجار التي غرستها وأن تهدم هذا البيت اللي بنيته، تهدم على حسابك لأنك أنت الذي فعلت ذلك غصب دون وجه حق، هذا واحد. وأرش نقص، فالأرض التي بني عليها ثم هدمت أو زرع فيها ثم قلعت لن تكون مثل الأرض التي البكر التي لم يفعل فيها شيء من ذلك، فيدفع قيمة نقص الأرض، هذا اثنين. ثلاثة وتسوية أرض، يعني عليه بعد ما يهدم البيت أو يقلع الزرع أن يسوي الأرض ويردها كما كانت، ما يردها الأيام حفرة أو فيها بقايا هدم، لا، عليه أن ينظفها ويسويها. وفوق هذا يدفع الأجرة لأنه حبس الأرض مدة من الزمن كان ممكنا لصاحبها أن يؤجرها أو ينتفع بها، فهو حرمه من إيش؟ من قيمتها ومن أجرتها طيلة مدة الغصب، عليها هالأمور الأربعة هذه. ثم قال ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، يعني الآن لو غصب سيارة وكد على السيارة هذه وطلع من وراها فلوس، كل هالفلوس هذه تروح حق منه؟ حق صاحب السيارة. أو صاد، يعني غصب ما يصاد به، كان غصب شباكا أو طيرا جارحا أو نحو ذلك، فكل ما صاد به من هذه الآلة من حق من؟ من حق صاحبها، اللي صاحب هذا. أو حصد به، كأن يكون هناك سكين مثلا أو نحو ذلك، فهي من حق مالك هذا الذي غصبه. ثم قال رحمه الله وفي بعض النسخ في زيادة وما حصد به فعليه أجرته. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن نقصت القيمة ضمن، يعني إذا كان المغصوب شعيرا مثلا فغصبه الغاصب وخلطه بشعيره هو، فكأن يكون مثلا غصب مثلا 20 صاع من الشعير ووضعها في خيشة فيها 20 صاع من الشعير، فصار مجموع الخيشة 40. الآن اختلط شعيره بشعيره ما يمكن فصله، فتاب الغاصب أو مسك، الآن كيف يرجع الشعير إلى صاحبه؟ لا يمكن، صح؟ فما الحل؟ قالوا يكون كلاهما شريكا في ملكية هذا الشعير، واضح؟ أو صبغ الثوب، يعني صبغ الثوب بلون آخر. الآن الثوب المصبوغ أصل الثوب لمالكه والصبغ المضاف للغاصب، لا يمكن فصل الصبغ عن الثوب بشكل طبيعي. طيب فما الحل؟ قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، هذا مالك للثوب وهذا مالك للصبغ، وهذا مالك العشرين صاع من الشعير وهذا مالك العشرين صاع من الشعير. وإن نقصت القيمة ضمن، إذا نقصت قيمة المغصوب بسبب هذا الغصب الذي حصل فإنه يضمن هذا النقص. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بمغرمه. لو إنسان شرى أرضا وبناء على هذا الشراء بدأ يزرع فيها أو يبني فيها، ثم ظهرت أن هذه الأرض مستحقة للغير، يعني أن الذي باعه هذه الأرض نصب عليه مثلا، يعني الأرض طلعت مولة أو طلع هو مشاريها أو طلعت لها حقوق على الآخرين قديمة. طيب أنا كمشتري ما ذنبي؟ ليس لي ذنب، أنا شريت الأرض ظنا مني أن هذا الذي باعني إيش؟ صاحبه، وبناء عليه غرست وبنيت، فهل أعامل معاملة الغاصب فيطلب مني إزالة البناء أو إزالة الزراعة؟ جواب لا. قال: من اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت. هنا إذا أصر الذي ظهرت أن الأرض مستحقة له على القلع قلع، لكن رجع على بائع بما غرمه، يعني كل تكاليفي اللي قطيتها على البناء أو على الزراعة وعلى القلع والهدم كلها أحملها على منه؟ على البائع الذي غرني والذي اكتشفت أنه ليس هو صاحب الأرض. لماذا؟ لأنه غره وأوهمه أنه مالك الأرض. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. الآن لو غصبت طعام وأكلته أنا بروحي أنا اللي أضمنه. طيب إذا غصبت طعام وأوكلته للناس، فالآكل غير الغاصب أحد رجلين، إما أنه يعلم أنه هذا غصب أو أنه لا يعلم، صح؟ فإن كان لا يعلم فمن المسؤول؟ الغاصب فقط. أما إذا كان الآكل يعلم أن هذا غصب، كان أخبرت أنا قلت له ترى أكل من هذا الأكل اللي أنا غاصبه من فلان فأكل، فهو شريك في هذه الجريمة، وأنا كصاحب الطعام مخير في تضمين أيهما شئت. فلذلك قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، يضمن الآكل، فأنا أخير في هذا الأكل اللي أكله فلان بين تضمينه أو تضمين منه الغاصب الذي غصبه. ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وهذا شرحناه الفرق بين المثلي وبين القيمي. قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. إذا أتى الغاصب وطلب منه إرجاع المغصوب، قال: أنا والله قد بعت هذا المغصوب، يقول: لا، هذا العقد لا يصح، لأنه قد سبق معنا في شروط البيع، من شروط البيع ملك، أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في التصرف فيه، والغاصب ليس مالكا ولا مأذونا، فلا يصح أي أنواع العقود، لا بيع ولا إيجارة ولا هبة ولا أي نوع من أنواع البيوع. ولا عبادة، فمن غصب ثوبا وصلى به فصلاته باطلة، من غصب أرضا وصلى بها فصلاته باطلة، ويعني من غصب ماء فتوضأ به فوضوءه باطل ولا يصح، بخلاف ما لو غصب إناء والماء مباح فإنه يصح وضوءه مع الإثم. طيب، ثم قال رحمه الله: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، أي الغاصب، وفي رده وعيب فيه قول ربه. الآن إذا أردنا أن يرجع الغاصب الغصب واختلفوا، ففي التالف وفي قدره وفي صفته القول قوله، يعني إذا أرجع مثلا 10 آصع من البر فقال الذي غصب منه أنا لي 15 مو 10، فقال الغاصب لا هي 10 مو 15، اختلفوا. فإن كان هناك بينة دليل يرجع للدليل، فإن لم يكن هناك بينة فنأخذ بقول الغاصب اللي قال 10 ولا بقول صاحبه اللي قال 15؟ بقول الغاصب. لماذا؟ لأنه منكر، والأصل براءة الذمة، الأصل أن الغاصب بريء الذمة، وهما قد اتفقا على 10 فثبتت عليه، ولم يتفقا على 5 فلا تلزمه لأن الأصل براءة ذمته. كذلك في الصفة نفس الكلام. أما في رده وعيب فيه قول ربه، يعني إذا اختلف راح قال للقاضي ترى هذا غصب مني شيئا ولم يرجع، فقال الغاصب بل أرجعته، فهنا يصدق من؟ الغاصب ولا صاحب السلعة؟ لماذا؟ لأن اتفق على الغصب واختلف في الرد، والأصل عدم الرد، لاحظتوا كيف؟ فالأصل عدم الرد وهم قد اتفق على الغصب. ونفس الشيء العيب، لو أرجع السلعة معيبة فقال الغاصب لا ما تعيبت عندي، تعيبت عندك عقب ما رجعتها، فقال لا تعيبت عندك، فالقول قول صاحب السلعة لأن الأصل استصحاب الأصل وجود العيب قبل أن يرجع إلى صاحبها. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. يعني رجل، وهذا كثير يسأل عن كثيرا، رجل عنده مال للغير سواء كان غصبه ولم يجد صاحبه، أو سرقه ولم يجد صاحبه، أو أمانة عنده ولم يجد صاحبها، أو أي نوع من أنواع الأمور التي توجد المال في يده ولم يتحصل على صاحبه بعد بحث مضني، فما الحل؟ قال له الصدقة به عنه بنية الضمان، يعني يتصدق بهذا المال عن صاحبه، ولكن هذه الصدقة لا تبرئ الذمة، فإذا تصدق بهذا المال ثم جاء صاحبها عليه إيش؟ أن يضمنها له. يعني ما يكفي يقول والله الفلوس كانت عندي بس تصدقت فيها، نقول لا أنت المسؤول وترجع لي إياها، فيدفع من جيبه قيمة ما تصدق به، ويسقط إثم غصب. إذا تاب الإنسان من الغصب ولكن بحث عن صاحب المال فلم يجده فتصدق به سقط إيش؟ إثم الغصب عنه. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. الإتلاف لو أتلفت مالا بدون قصد أو بقصد فإنك تضمنه، فإن كنت بغير قصد هل نقول أن عدم القصد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا إثم عليك؟ قل لا إثم عليك، لكن الضمان إيش؟ لا يسقط. فإذا رجعت بالغلط على سيارة واحد كسرتها، هل تقول والله ما انتبهت أنا مخطئ ورفع عن أمتي الخطأ؟ نقول نعم رفع عنك الخطأ بالإثم، لكن الضمان يجب عليك. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. إذا رجل ربط دابة، حصان أو جاموس أو ثور، إذا كان بطريق ضيق فالناس يضطرون يمرون جنبه فرفست الدابة شيئا فكسرته، هل يضمنها؟ جواب نعم يضمنها، لأن الطريق ضيق والناس مضطرين يمرون بجانب إيش؟ بجانب الدابة. لكن لو كان الطريق واسعا فنقول حق اللي أتلفت أمواله شو اللي خليك تمر يمه؟ وخر عنها، أنت المسؤول، لاحظ. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق. إذا كانت الدابة بيد الراكب والقائد والسائق، ما الفرق بين الراكب والقائد والسائق؟ الراكب عليها والقائد خلفها، والقائد أمامها يجرها والسائق خلفه، فاللي يسوق السائق خلف الدابة والقائد أمام الدابة والراكب في وسط الدابة. لذلك من الأخطاء الشائعة في اللغة أن يسمى قائد السيارة قائد أو سائق، لأنه ليس له ليس هو قائدا ولا سائق مركبة ولا قائد مركبة. القائد يكون أمام المركبة والسائق خلف المركبة، أما الذي يقود المركبة يسمى راكب. ففي هذه الحالة ضمن جناية مقدمها ووطأها برجلها، يعني إذا رفست نطحت أو وطئت شيئا فيكون ضمانها على قائدها أو سائقها أو راكبها. أما إذا فعلت نفحت رفست برجلها بدون قصد منك وليس بفعلك أنت، فإنك لا تضمن في هذه الحالة إلا إذا كان شددتها بقوة أو نحو ذلك فتلفت بسبب هذا الأمر. طيب، وبذلك يكون أنهينا باب الغصب ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.